جواز تقديم السور بعضها على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على سورة آل عمران، والترتيب أن سورة آل عمران قبل سورة النساء، ولكن هذا والله أعلم كان قبل السنة الأخيرة، فإن السنة الأخيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم آل عمران على سورة النساء، ولهذا رتبها الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب، أي أن آل عمران قبل سورة النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين البقرة وآل عمران، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.